عنده بقول سعيد الله وكل الإسلام بعد كثرة يرتقوها حتى أروق بالكرة كما فخروا بعد فصل أمة تسمى نظام الشمر رسل ثم ادراك بالسيء الشر ادراك الشر. طيب إذا كان الكلمة يائية وفيها الرشفة لتقليد والتفخيم يكون في الفتح والتفخيم يكون إيه أنت التقليد أنت التقليد زي مصلى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حسب واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حسب التقليد هذا الحكم عند الرئيس حكم ذات لابن كازي يعني في الوجين اللي قلنا طالب قتال ايه وجين فضل ايه وجين تفخيم وترقيق فالتفخيم حال الفتح والترقيق حال الترقيق بعدين انا ايه ناخذ الامام الجد ايه ورققا من فتح وبرقا مستفلا من اهره ورققا مستفلا من اهره طبعا اللام والراء من حروف الكفاية اللام والراء لأن الشلاء سبع وصدقت كيف يبقى الراء واللام دول ايه حروف الكفاية طيب لكن روحت ايه بحال ايه تبخيره زي الشلاء ففي حال يقول ايه اما نقول ايه ملحقين بالشلاء او شبيهين بالشلاء او مستعليان عن التبخير يعني ايه بالتالي هذا اما نقول ايه ملحق ملحقتان بايه بالاستعلاء او شبيهتان بالاستعلاء او مستعليتان عند التفخيم قلت لانهم ايه حروف استفاده بعد كده الوقف على اواخر الكلمه الوقف على اواخر الكلمه باب الوقف على اواخر الكلمه الوقف مشتق من السكون برضه يقول سكن يعني وقف وقف اي سكن يعني ايه محل استراحة للقارئ يعني ايه محل ايه استراحة حين يقف كان ايه يريد القطع او يريد ايه الوقف يبقى ايه الوقت مع ايه موضع استراحة للقارئ حين يقف طيب والاسكان اصل الوقت وهو اشتقاقه من الوقت طيب وإذ كان أطلق اشتقاقه من رقبي عن تحريك حرف تعذر وإذ كان أطلق رقبي وهو اشتقاقه من الرقبر عن تحريك حرف تعذر إيه رقب إيه؟ يعني انتعذل عن حركة الحرف عن تحريك حرف تعذر يعني سكن كان إيه كان محركا فإيه فانعذل عن الحركة بيجي إيه؟ سكن قال إيه؟ وإذ كان أطلق رقبي وهو اشتقاقه من رقبي عن تحريك حرف تعذر وعند أبي عبد الكوفي دي من الروي الإشمام سمت في ملأ يعني أبو عمرو الكوفيون الأصل بين إيه الروي والإشمام الروي والإشمام أصلا عند أبو عمرو وعند الكوفي أما الباقون باختيار نافع وابن كثير وابن عامر باختيار لكن الأصل الروي والإشمام أبو عمرو وعاصم وحمد وكسائي هذا معنى ايه؟ رند أبي عمرو وكوفيه دي من الروم والإشمام سمت متجملة وأكثر أعلام القرآن يراهما نسائهم أولى العلاقة كلها يعني أغلب ايه؟ أغلب علماء القراءة يرون ايه؟ الروم والإشمام نساء القراء كلهم الأربعة اللي ذكرناهم والثلاثة الآخرين بس الأربعة اللي ذكرناهم ده بالأصل والثلاثة بالاختيار والثلاثة ايه؟ لهم نافع وابن كثير وابن عامر ده بالاختيار عندما الاصل عند ابو عامر يكفي هيتكلم اللقي بين ايه هو الروم غير الاشمام الامام بر ايه تقول ايه هو الروم هو الاشمام بس بجاكم الباب الكويس ويقول رومك اسمان محرك واقفا بصوت خفيف الروم اسمعك المراه حبت هالوقت بصوت خفيف جدا يعني ايه عبر عن الاتيان بثلث الحركه الاتيان بثلث الحركه واخفاء ثلثيها وهو اسمع المحرك واقفا هالوقت بصوت خفي، صوت بلدان تلوث، يعني يكون ايه القريب منا جدا، يكون كمان واخد بال مشغل اليه يسمع بصوت خفي جدا. ده ايه؟ ده الضوء. الضوء عكس الاختلاس. الاختلاس او الاخفاء الاتيان بتلتاي الحركه وذا تلتا، لا هو العكس، الاتيان بتلتا الحركه وذا تلتا. قال ايه؟ قال الضوء بصوت خفي جدا. جلس ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين، اياك نعبد واياك نستعين، يعني نستعين، يعني دوب ايه؟ نستعين، ما يجيش عن كده، نستعين، ونترش نستعين، يعني ما ترش ايه؟ ونستعين، لا، نستعين، نستعين، ليش؟ يعني ايه؟ بصوت خفيف. وقلنا ايه غير مرة؟ انه ايه؟ كان حرف ملون يرام بحركه واحده، ما يرامش بالتنوين، ضمتين يرام بضم واحد، كسرتين يرام بكسر واحد، ما يرامش بالتنوين، فيش غول بالتنوين، لان دول حركتين، احنا عايزين تلت حركه. طيب جايه ده تعريف ايه؟ الروم، الاشمام. والاشمام اطلاق الشفاهي بعيد ما يشكل. بعيد يعني زمن بسيط جدا متصل، قلت بعيد يعني ايه؟ زمن قريب جدا يعني. كلمة بعيد بدل بعد بالتصريف، بعيد يعني ايه؟ يعني حالة شخص معقول مستكن من طول الشخص يعني مش ايه؟ مش صوت واحد. إشمام في الوقت ليس له صوت مطلق، هو إشارة بس. يعني ايه؟ يعني بعيد، كلمة بعيد بدل بعد يعني ايه؟ زمن على طول يعني متصل بايه؟ بالسكون. أو نقول نستعين، أو نستعين، أما سكت والأعضاء، تأثر إيه؟ تأثر السكون تطلق إيه؟ الشفتين بقى إيه؟ بينهم فرجة، يأخذ من النفس، بين الشفتين فرجة يأخذ من النفس. إيه فارق الروم والإشمام؟ بالنسبة لحدث السابق، إذا كان جنبك واحد سامع ليس تقرأ بالروم، ليه؟ ليعلم السامع أن هذا الحرف اللي وقفت عليه كسرة أو ضمة، أو إطلاق الشفتين عند الضم عشان يعرف السامع أن الحرف بتاع الأشمام فوق إيه؟ ضمة، يعني فريتهم إيه؟ بوجود حاضرة السامع، فإذا لم يكن جنبك سامع الأفضل السكون من جنبك. حالك يعني تعرف في مكانك في اوضتك هترتل لك جزء بس ايه؟ الافضل السكون المطلق. من لا تروم ولا تشرب. مدام وحدك لا تروم ولا تشرب. لايه؟ لانه المراد ايه؟ فاته لحضرة ايه؟ السامع. مدام جنبك سامع عشان يعرف الحرف اللي وقفت عليه ايه؟ ضمه او كلمه. قال ايه؟ فاته هو الشرب. والإشمام إطلاق الشفاهي بعيد ما يسكر، لا صوت هناك فتحة، مش لي صوت يعني، لا، إشارة بس. عرفنا أنا من إيه؟ من تلاوة القراءة إن الإشمام ثلاثة. إشمام إشارة وده بتاع الوقت، ده القراءة كله. إشمام إشارة، لا صوت، إشمام إشارة. إيه؟ يعني القراء كلهم ايه؟ يعني عندي يقف منها الحرف المرفوع والمضموم بعد السكون يطلق الشفاه. يبقى ايه اشاره؟ مش صوت بس اشاره. واشمام خلط حركة حرف. كان اشمام خلط حركة حرف. زي مثلا نقول وقيلة نقول وقيلة. خلقنا الضمة بالكسر. ده الاشمام بتاعي. اشمام ايه؟ خلط حركة يعني مجد حركة بحركة. وإذا قيل لهم وأضيب الماء وجيء بالنبيين، يعني الكلمات اللي فيها الإشمام إيه؟ اللي ذكرناه إيه اسمه إيه؟ إشمام خلط إيه؟ حركة بحركة. إشمام خلط حركة بحركة. الثالث إشمام مجد حرف بحرف، يعني خلط حرف بحرف زي الصاد مع الزاي، زي ومن أصدق من الله فينا مثلا، يعني صاد. ومن أصدق أي صاد الخير، لما يقول ومن أصدق خلطناها بإيه؟ بكوكب يعني الملايين الإشمام إيه؟ ثلاث إشمام إشارة وإشمام خلط حركة بحركة وإشمام خلط حرف بحرف هذه إيه اللي فهمناه إيه من إيه من تخص القراءة بعد كده فعلهما اللي هما الروم والإشمام هما الاثنين في الرفع الضم وارده الاثنين يكونان ايه في الضم والرفع الروم والإشمام وفعلهما في الضم والرفع عرض الاثنين يكونان ايه يكونان ايه في حالة الضم في الحرف المضمون او الحرف المرفوض الإشمام والروم يوجدان في الحرف المضمون والحرف المرفوض الاثنين والرو فقط عند الحرف المجهور والمكسور مش إشمام يبقى عند الكسر أو الجر رو فقط يعني إذا الإشمام إشارة الضم فطبعا المجهور أو المكسور إيه لا إشمام فيه يبقى هنا إيه يبقى فيه رو بس يبقى الرو يأتي في المرفوع والمضمور والمكسور والمجهور والإشمام لا يأتي إلا في المرفوع والمضمور بس والمكسور هو المنصوب مفيش إيه رو ولا إشمام يعني ايه وفعلهما في الضم والرفع عرض وروم عند الكسر والجر والسلع الاثنين موجودين في حاله الرفع والضم عند الكسر والجر لا الروم فقط ولم يره اللي هو الروم في الفتح والنصب قارئ يعني اي قارئ مش لي روم عند الفتح والنصب ما جاش يراهم يعني عرفنا ان الاسلام المنع في حاله الكسر والجر يبقى خلاص يبقى ايه ما عديش ده انا ايه فتح الناس يعني ايه اشاق يبقى انا ايه المفتوح والمكتوب عند جميع القراء لا روم ولا اشمام المرفوع المضمون روم واشمام والمكسور المجروح روم فقط والمفتوح المنصوب لا روم ولا اشمام ولم يروا الفتح والنصب قارون وعند إمام النحو في كل عمله. ما بإمام النحو قيل من فرد السيبوين أو عند كل إمام من أئمة النحو. يعني إيه في الكل يرفع الروم يأتي في المرفوع والمجرور في المرفوع المضمون والمكسور والمجرور وفي المكسور المنصوب عند إمام النحو. أما عند إمام القراءة لا عند حد إيه؟ حد المجرور المكسور قال إيه؟ وعند إمام النحو في الكل أغمية يعني في حالة الفتح والنصب والكسر والجر والرب والنصب عند إمام النحو إنما عند إمام القراءة لا إيه في المفتوح في المرفوع والمضمون في المجرور والمكسور ولا روم ولا إشمام في المفتوح والمضمون إحنا قلنا إيه مرفوع ومضمون ومجرور ومكسور ومبتور ومنصوب خلينا ست التنوير ده كله ايه لاجل حركه البناء وحركه الاعراب هذا الامام ايه نوع الحركات دي كلها يرى ايه لاجل ايه البناء والاعراب فالمضمون بحركه البناء لا تغير بالعام جل الله الامر من قبل ومن بعد كان حاجة قلت من قبل ومن بعد يبقى معنى ايه الضمة ضمة البناء لا تتغير بالعام يبقى نقول ايه مجرور محل لا لفظة يعني ايه اي مضمون ودخل الحرف جر هو بعد مضمون يبقى ايه يبقى مبني على الضم يقول في محل جر اذا كان حرف ايه حرف جر لانه ايه حركة البناء لا تتغير بالعوام يبقى المضمون حركة البناء والمرفوع حركة الإعراب بتتغير بالعالم وكان الله سميعا بصيرا إن الله كان كيف غيرنا يبقى تغيرت إيه بالعالم حركة البناء الإعراب تتغير إيه بالعالم إذا دخل العالم تتغير يعني مرفوعة تبقى منصوبة أو تبقى مجرورة حسب العالم إنما البناء تدخل عليه كل الاعراض وهو قاعد في حاله واحده جالس في حاله واحده بس يبقى ايه يبقى اعراضه ايه محلا لا لفظا هذه هنا ايه هذه معناها لو كذلك برضه ايه المكسور والمجرور برضه المكسور حركه بناء جالس يتغير بالعار المجرور يتغير بالعار يخش الحرف جر بدل يخش حرف نصب يخش رفع يبقى ايه يتغير حركه وكذلك المكسور والمنصوب برضه إذا كان إيه مفتوح برضه حركة إيه؟ حركة بناء والمنصوب حركة أعراب. هذه بقى بيقول إبانا إيه؟ يقول يمكن إيه؟ وما نوع تحريكه إلا للأزيم. بص الملك يقول إيه؟ وما نوع تحريكه إلا للأزيم بناءً وإعرابًا. قلم متنفس. يعني إيه؟ نوعنا الحركات دي كلها إيه؟ للبناء وللأعراب. لأمر الله للبناء وللأعراب. هذه إيه؟ وما نوع قلنا إيه؟ قلنا ضم ورفع. وقلنا جر وكسر. وقلنا فاتح ونصر نوعنا الحركات فقال ان تمويل الحركات دلوقتي ايه لامر الله بناء واعراب يعني ايه للبناء وللاعراب هنتكلم بعد كده عن في مانع للروم والاشمام كان قلنا في مانع للروم والإشمام تمنع الروم وتمنع الإشمام ايه المانع نقول وفي هاء تأنيث يعني هي في الوصل تاء وفي وقتها مثل حسنة ورحمة ونعمة لنغفر بالهاء ونصلها بالتاء فان كانت مرفوعة او مجرورة ما فيهاش الروم والإشمام ايه لتغيرها لتغيرها في ايه في حالة الوقت وحالة الوقت في الوقت في الوقت بتاع ما فيهاش تروم والاشمع هذه ايه وفي هاية تأنيث وميم الجمع يقول ربك هيك ميم الجمع هم المفلحون لما نقف عليه بالسكون ما نشتري تروم والاشمع لان اصل السكون اصل ايه السكون حركت ايه بالضم عشان تاكل بعديها تبقى ايه برضه ايه كذلك من الجمع وعارف الشكل يعني الشكل العارف الشكل عارف عارف زي لم يكن الذين كفروا فهي اصل السكون فلما وصلناه بعد الساكن حركت بكسر التقاء الساكنين فلما يقول لم يكن مش الا السكون فقط ملناش غير الراب يعني ايه وعارف الشكل يعني ايه الراب والاشمام لا يدخلان لا التانيث ولا ميم الجمع ولا الحركة العارضة يعني ايه يعني ايه وفي هاء تأنيث ومن الجمع يقول وعارض شكل لم يكون هذا يدخل لا يدخل لا يدخل في هذه ايه في هذه الثلاثة لا في هاء تأنيث ولا في الجمع ولا الشكل العارض بعد كده الهاء الضمير النقل فيها عن ايه المفرد المذكر هاء الضمير النقل فيها ايه عن المفرد المذكر اذا كان قبل هاء الضمير فتحه او الف او سكون اصل فيها الروم والاشمام ثلاث حالات فيها الروم والاشمام اما ان كانت هاء الضمير ضمه او قبلها واو او كسره او قبلها ياء يمنع من ايه الحال دي ايه الروم والاشمام يعني مثلا ايه وجاعلوه من المرسلين قلنا وجاعلوه بالسكون فقط فيش الروم والاشمام غير ناظرين اناه يبقى فيها روم واشمام سكون وروم واشمام انا انزلناه في ليله تقول انزلناه وقفنا عليه برضه سكون وروم واشمام برضه منه انه لما قال يقول منه برضه في ايه سكون وروم واشمام قال ايه حالات هاء الضمير وبعد كده في جماعه من اهل الاداء اجازوا في ايه في هاء الضمير الروم واشمام في جميع الحالات اسمع الزعجين عن كرام وبلاي اضماري قوم ابوهما وش كده وبلاي اضماري قوم ابوهما ابو ايه الروم والاشمام ومن قال لي ايه ضم او الكسر مشكله اذا كان قبلها ضم او كسر اذا كان قبلها ضم او كسر فلا فيها ايه لا رم ولا اشمع او ما هما واو يا هذه الاربع حالات اما يكون قبل ضمه او قبل كسر او قبل واو او قبل ياء في هذه الحاله لا فيها الارم والاشماء لم تكونوا بالغيه الا بشق الامر لما نقول لم تكونوا بالغيه تكون فقط فاشروا مثلا زي مثلا براءه من الله ورسوله ملكه ورسوله تكون فقط عشان قبلها كسر برضو وجاعلوه قبل واو برضو وقفته تكون فقط طيب وصدق الله ورسوله وقفنا ايه برضو تكون فقط قبل ضم كده كويس طيب اما الحالات الثلاثه الاخرى دي فيها ايه الروء يكون قبل ايه يكون قبل فتحه او الف مد او سكون اصل في الثلاثه دول ايه فيها الروء عشان ايه ده المذهب التفصيل مذهب ايه التفصيل بعد كده في مذهب اخر عما كل إيه؟ او ما هما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محدد يعني ايه ده المذهب التفصيلي المذهب التفصيلي قال لك ايه في كل الاحوال في ايه فيهما روء وعشان قال ايه او ما هما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل غاب ايه يرى لهما في كل حال يعني ايه وجود تاتي الزوم والاشمال في جميع حالات كان قبلها واو مد او ضم او قبلها ايه ياء مد او كسر او قبلها فتحه او قبلها ايه الف او تكون اصل في جميع حالات فيها الروح والاشمال والمدر اللي ذكرناها الاول تفصيله وايه هو الافضل هو الافضل خدنا ايه خلصنا باب الروم والاشمام ونتكلم في كلمات كده ارتجالي ده ايه ده الزعر طبعا الروم والاشمام يدخل فيه جميع الحالات برضه اذا كان ايه حرف عليه حركه ضمه وسكن في الوقت ما تقولوش حرف مد يقال يا ابا تفعل ما تؤمر اتتؤمر تبقى توجد الروم والاشمام تبقى ثلاثه سكون وروم واشمام كانوش حرف مد سكون وروم واشمام بعد جاينا ايه لله الامر من قبل ومن بعد وقفنا برضه عليه سكون وروم واشمام اذا لم يكن ايه قبل حرف مد جر مثلا سكن حرف والله لا ارتباط ما في الارض وقفنا عليه سكون وروم سكون وروم اسمه ده ايه سكون عارض بغير مد سكون عارض بغير ايه بغير مد برضو اذا كان بالمد ان كان مرفوعا او مضموما سكن في ايه بالضبط سبعه عند الكل زي نستعين فعال ما يريد كان بحرف مد يبقى سبعه فعال ما يريد فعال لما يريد فعال لما يريد الثلاثة سكون مجرد نعم فعال لما يريد فعال لما يريد فعال لما يريد يريد تكون ضمة يبقى ثلاثة ايه ثلاثة بعشماء فعال لما يريد الروم عن قصد لأن الروم يأتي إلا إيه على حالة الوصف الروم لا يأتي إلا إيه على حالة الوصف فقط فعال ما يريد عن قصد ثم إيه ثلاثة بالسكون الإيه المجر وثلاثة بالسكون مع الإشمام والروم على القصد ثم إيه كل ما بقول زي كده في إيه في سبع لولا أن تفندون مجهود من كسر جديع كده توقفت منها لولا أن تفندون لولا أن تفندون لولا أن تفندون لولا أن تفندون يقرا ما قص يبقى اربعة. اذا كان ايه اذا كان مجرور يبقى ايه اربعة، مرفوع سبعة، مجرور اربعة، ما توجد ثلاثة بس للصالحين والصالحين، لا ثلاثة فقط بالايه في المد العارض سكون. اذا كان سكون عارض غير مد وهو مرفوع كنا ثلاثة سكون وراءه اشماء، عارض غير مد وهو مجرور في الوسط يبقى ايه سكون وراءه اثنين، منصوب سكون فقط اذا كان بغير مد بايه بالمد اللي ذكرناها دول منصوب او ايه منصوب ثلاثة فقط، مجرور اربعة ثلاثة بالسكون والراء مقصر، مرفوع يبقى ايه يبقى سبعة ثلاثة بالسكون مع ثلاثة بالسكون مع الاشمام والراء مع القصر سبعة لكل القراء ضرب. طيب المد المتصل، المد المتصل طبعا على حسب مذهب القراء فيه، مثلا زي ايه عند عاصم فيه الاربع حركات توسط ونجيب فيه الخمس فوق التوسط برضه، ولما نوقف عليه ينفع تمد ستة للعروض بحركة عارضة، والمد ايه متصل عارض بالسكون تبقى ان كان مرفوع في الاول ثمانية، وهو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء يشاء. فهنا ايه طبعا لم يوصل عاصم يوصل باربع حركات، وجماعه المحققين يوجد يوصل بخمسه برضو على مذهب اخر، ولكن لا يوصل بسته ملوش حركات اربعه وخمسه. لما نقف عليه يجوز ناتي بحركه زياده ايه للعروض تبقى سته، يبقى على الاربعه سكون وراوم واشماء، وعلى الخمسة برضو سكون وراوم وشمال، وعلى الستة سكون وشمال بس، تبقى أربعة وأربعة ثلاثة ثلاثة ستة واثنين يبقى ثمانية. إذا كان إيه مد متصل عارض بالسكون بالنسبة لعاصم، إذا كان إيه مد متصل عارض بالسكون بالنسبة لعاصم، أما بالنسبة للكسائي وابن عامر دول عندهم خمس حركات أربعة بس، تبقى أربعة وستة، يقف ست حركات بالهروب برضه، مد إيه متصل عارض سكون، على الأربعة سكون وهروب وأشمال، على الستة سكون وأشمال، تبقى خمسة عندهم، عشان ما عندهمش إيه؟ ما عندهمش خمس حركات، ورش ثلاثة بس، يعني إيه؟ بمد ستة وصل أو وقف، المد عنده إيه؟ ستة، يبقى سكون وراوم وأشمال. أما مذهب حمزة ده معروف اللي بنقرأ فيه إيه؟ بالتسهيل بالراوم اللي إيه ده الحال، ينعزل عنه عشان إيه؟ ليه مذهب في الهمز بعده. بس الهمز ده فعلا في فعلا كده لجوه يعني تكون مفيد جدا، يعني ايه لازم تكون ذاكرة عميقة وتعرف ايه ما فيه. باب الوقف على مرسوم الخط، باب سبب ايه الوقف على مرسوم الخط، الرسم على الرسم الأصلي لكل القراء، الوقف على مرسوم الخط. وقوفي والمازني ونافع عنه باتباع الخط في وقف الابتلاء، وقف الابتلاء وقف الاختبار، يعني يقتل الكلمة يقول لك افعل الكلمة مختلفة الرسم مثلا، فأن يوقف على حسب الرسم يبقى عنده علم، وقف على وقف خالف الرسم يبقى لا يعلم كله. فأنت كوفي والمادي اللي هو أبعام ونافع دول ايه اتبعوا الوقف على مرسوم الخط. ابن كثير ابن عامر يرتضى عليهم الوقف على مرسوم الخط ارتضاعا، لكن الاصل ايه الكوفيين والمادي ونافع دول عندهم ايه الوقت ايه اتباع الرسم، وكوفيهم والمادنيون وناتهم رموا باتباع الخط في وقت الابتلاء وقت الاختبار يعني. ولابن كثير يرتدى ابن عامر برضو كذلك. وما اختلفوا فيه في حرم أن يفصله يعني ايه يجب وجوبا ايه لازم ايه من التفسير اللي اختلف فيه بين كل وجه ايه قارئ يعني في ايه في بعض المواقف اختلف فيه عن بين كل ايه مثل كل قارئ يعني وما اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه حرم أن يفصله. إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فمن هاء قف حق الرمز ومعروف يعني احنا قلنا انا ايه هناك في باب التاءات في مدن الجزئية في باب شو باب التاءات شو باب ايه راح نتدخل بالتاء زبرة يعني كتب ففي كلمات مثل رحمة ونعمة وبقية وسنة في بعضها كتب بالتاء الطبيعية في بعضها كتب بالتاء الطبيعية جي دائعة وجب كثيرة وبعض مكتوب تاء مربوطة فطبعا باعتبار نافع وابن عامر وحمزة وعاصم يقفون على الرسل كانت رحمة مكتوبة تأكل ورحمة ذكر رحمة ربك عبده زكريا لو وقفوا إيه ذكر رحمة الرسل ذكر رحمة أولئك يرجون رحمة الله لو قلوا إيه أولئك يرجون رحمة واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به يقول إيه واذكروا نعمة مثلا ايه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها واحدة في النحل وواحدة في ابراهيم في سورة ابراهيم مكتوبة تاء كده ايه طبيعية يقول ايه وان تعدوا نعمة نضفت عليها في النحل يقول ان تعدوا نعمة في الكل على حسب الرد مكتوبة في سورة النحل تاء مربوطة في سورة النحل تاء مربوطة وفي سورة ابراهيم تاء طبيعي فكله يقول ايه واذكروا نعمة وان تعدوا نعمة وفي سورة النحل وان تعدوا نعمة مين اللي يبقى من كده دول والنافع وابن عامر وعاصم وحمد اما ابن كثير وابو عمرو والكسائي فليس عندهم موضع من هذه المواضع اللي يعتبرون ايه تاء تانيث مربوطة يقفون بالها يعني يقولون ايه اولئك يرجون رحمة الله اللي كمان يقول اولئك يرجون رحمة وابن كثير وابو عمرو والكسائي اولئك يرجون رحمة واذكروا نعمة الله اللي كمان الاربع الاولى واذكروا نعمة لكن ابن كثير وابو عمرو والكسائي واذكروا نعمة ويقف ايه بالامام الكسائي برضه هنا قال ايه يقول اذا كتب بالتاء هاء مؤنث فمن هاء قف حق الرضا المعونه يعني ايه فمن هاء اذا كتب بالتاء هاء مؤنث كتب بالتاء يعني كتب بالتاء طبيعيه فقف عليها بالهاء من رمز ايه حق الرضا حقا برمز ابن كثير وابو عمرو ورمز الرد الكسائي يقفون بالهاء يقول ايه ذكر رحمة ربك عبده زكريا لو وقفنا عليه لنافع وابن عامر وعاصم وحمد وذكر رحمة عم ابن كثير وابو عم والكسائي ذكر رحمة نكت ايه بالهاء هاي معنى ايه اذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فمن هاء كف حق الربا كف عليه ايه منها كل تاء مكتوبة طبيعية في المصحف وآكد ايه في نظرة تاء مربوطة هم كل ما عندهمش ايه ليس تنظيم تاء مربوطة كل ما انت تقول ايه هتقول ايه كل تاء مربوطة يقفون بايه بالهاء أيضا إيه إذا قتل الدجاعي هاء النسل فبالهاي قد حق الرضا يعني ابن كثير وأبو عمرو والكسائي قد إيه بلها ده إيه باتفاق الثلاثة دول بعد كده كلمات هتخص إيه البعض وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة ولا ترضى هيهات هذه ربها هنا اللات ومرضات وذات بهجة ولا تمنص سورة الفعل دول ان نقبلها للكسائي بس افرأيتم اللات والعزة قل افرأيتم الله افرأيتم الله للكسائي وبقول افرأيتم اللات كده كويس برضو ايه تبتغي مرضات ازواج تبتغي مرضيه الكسائي تبتغي مرضيه الباقون تبتغي مرضات فأنبتنا به حدائق ذات بهجة في سورة النمل فأنبتنا به حدائق ذاه والباقون ذات ولا تحين مناس سورة الساعة ولا فنادوا ولا فنادوا ولا والباقون ايه فنادوا ولا الكلمات دول مخصوصات بالكسائي يقف عليه ايه عليهن بالهاء والباقون ايه بالتاء برضه يقول افعلتم الله مش تستطيع ايه شايف اسم بلفظ الجلاله لا لانه لو كتب بلجلاله وتفخر عشان قبلها ايه ضم ايه بدي من الله ايه يعني ايه مش على المراد ايه انه زي الفلس لا لو كانت تفضيلها كان بكت ايه افرأيتم الله يعني قد يضم انه ايه افرأيتم الله خلي بالكم ايه لو يتم سعيد في الامر يعني ايه دعا الله يعني ايه مفخر الله والاسم الله عن فتن او ضم فهي جابني اضم فليست ايه تقول يا نفس جلالة لا في اسم ايه للصنم المذكور ده اللي هو الاسم الاسم لا ايه اللي يعلو فيه يقول افرأيتم الله الكسائي مش المربي ده الاسم العظيم لا اسم الصهر لو كان اسم الله كان فخر لا هذه كده ايه يبقى ايه اسم الصهر يبقى الكسائي يقف ايه بالها والباقون يقول افرأيتم الله انت مش تعرف الامر فيها يا مولانا ايه اللي يأيده الوقف ده هو يعني ايه اللي يأيده الوقف على الهاء على التآتي اللي بيأيد الامام الكسائي يعني اصلا عنده ايه عنده وتاء مربوطة عنده تاء مربوطة مش تاء مش تاء مربوطة مش مفتوح مش طبيعي تاء مربوطة ادي قصيدة خلي هذه الاربعة دول قلنا ايه اللي قلناهم ايه قلنا ايه اللات ومرضات اذا تباجة ولا تحين منار هذول خاصين بايه بالكسائي بس هيهات هذه رسلها يبقى هنا البدء كسائي هذه بعد رمز البدء رسل رجل كسائي هيهات هيهات هم الاثنين ايه هيها هيها البدء كسائي يقول ايه هيها شايف كويس وبقول ايه هيهات يقول هيهات خلي بالك من عد الكلمات دي عشان لما الواحد يقرا يعرف يخلي يتبع عد كل قارئ ايه يقبل ازاي ويسال ازاي يقول ايه لابد خلي بالك من ايه من دار الوقف على مرسوم الخط طيب فقلت يا ابا كف انزنا وكاين نقوف نون غير لا يغسلها يا ابا من طول سيدنا يوسف الاخر القران طبعا طبعا في قراءة ابن عامر يصل بالتاء فتحه بعدين لما نوصل ايه قال يوسف لابيه يا ابت اني رايته وقال يا ابت استاجره قال يا ابت افعل ما يعني عند ايه عند ايه عند ابن عامر التاء فتحه في ايه في الوقت يقف ابن كثير ابن عامر بن هاء قال يوسف لابيه يا ابت بالهاء قالت احداهما يا ابا استاجر يا ابا يا ابا تفعل ما تؤمر يا ابا كانهم سبعة هم ايه؟ يعني ايه الوقف على السبعة دول بالهاء لابن كثير وابن ابنان، ابن كثير وابنان للابنان، هم دول يقفون على كلمة عارف ايه بالهاء، مين؟ ابن كثير وابنان يا ابا، والباقون يا ابا ايه بالكامل، دول الوقف ايه بالهاء والباقون الوقف ايه بالتعب، اثنين بالهاء والخمسة الباقون بالتعب. يعني وقف يا أبا كفو أنجلة، كان دي رمز ابن عامر والدال دي رمز ابن كثير. إن قال يوسف لأبيه يا أبا، والباقون يا أبا، وكل من يدفع أصلية المادة بتاعه. وكأين يقول نور وضياء حسنة، كلمة كأين أينما وجدت في القرآن، طبعا كل القراء يقفون على النور، سواء كان حتى ابن كثير جدا عنده يقول وكائن يقف على النور برضه، وبرضه يقول وكأين يقفون على النور، إلا أبو عمرو يقول وكأين. ليه؟ عند القراء نون سكون مرسومة، عند أبو عمرو لا، ياء شدة وكسرتين منورة، عند أبو عمرو وكأي يعني ياء شدة وكسرتين ليست فيها نون، عند أبو عمرو ليست فيها نون، يعني يقول إيه وكأي، ولما يوصل يقول وكأي ياء شدة وكسرتين، عند مين؟ عند أبو عمرو. عند الباقون لا، هي شدة وكسرة واحدة ونون سكون، فكل يقبل يقول وكأي، إلا أبو عمرو يقول إيه وكأي، يعني إيه؟ إيه شدة وكسرتين نقف عليه بالسكون، وعند الوصل نور، أما الباقون لا، هي شدة وكسرة واحدة ونون سكون، وكأي الوقوف وكأي الوقوف نون لكل، وهو بالياء حسنة لأبو عمرو، يعني إيه؟ يقف إيه بالياء، ياء سكون. أي أبو عمرو كل كلمة تتعين يقول وكأي وقفا، والباقون وكأي وقفا وسطا، الباقون وكأي وقفا وسطا، أبو عمرو وكأي وقفا وكأي وسطا، هذه إيه؟ مثل نقول إيه؟ نقول إيه؟ جاء شدة وكسرتين، لأنه لو مرسومة مسقطاش، مرسومة في مصحفه، مصحف البصرة ليه الشدة؟ في المصحف البصري اللي هو مصحف أبو عمرو مكتوبة كل ما كلمة كأي لا شدة وكسرتين، هذا سبب يرفع إيه؟ يقول وكأي والباقون إيه؟ وكأي إيه؟ النقد واحد، فالوصل النقد واحد أصلاً. وما علي لدى الفرقان والكأس والنساء وسأل على ما حج والخلف والكيح. في سورة النساء فما علي هؤلاء القوم لا يكادون يدخلون على الجنة. وسورة الكهف ما علي هذا الكتاب لا يغادر سنة ولا كبيرة. سورة الفرقان وقالوا ما لهذا الرسول، في سورة المعارج رسالة فما للذين كفروا، الأربعة دول بعدهم اللام لم توصف بما بعدها هي حرف جر، لكن مكتوب في الأربع مواضع دي اللام بعدها لم توصف بما بعدها مقطوعة ما بعدها، مقطوعة عما بعدها. فأبو عمرو يقف عن مين؟ فما يقول لهؤلاء القوم، كل الوقوف اختيارية مش وقوف، يعني مش وقوف يعني اختيارية لا للتعليم بس، يعني مش لما تبين وقف اختيارية لا، وقوف ابتلاء وقوف اختبار زي ما قلنا، كنا بايه وقوف ابتلاء اختبار، يعني الباقون فمال، يعني ابو عمرو يقول فما يقول لهؤلاء القوم، الكسائي ايه؟ عند الكسائي ليه الخرد يقول فما وفما والخرد على ماء حجة والخرد ماء اللي ايه يقبل ماء لبعض رتل يقف على ماء وعلى اللحم المسكوت أن نقول إيه يقفون على اللحم والحرف كافي فما لهؤلاء القوم فما أبو عمرو فما أبو عمرو كسائي بن عبد الجليل فما علام ومعهم كسائي بن عبد الجليل هذه إيه يعني إيه ما لهذا الكتاب وهذا الكتاب فترى المجرمين مشركين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب يبنى ما ابو عمرو والكسائي في احد وجهين ما الباقون ما كتب الرسالة وقالوا ما لهذا الرسول سورة الفرقان برضو ما جمع قلناها وما جمع قلناها البنين على ما ابو عمرو وما الكسائي في احد وجهين ما الباقون ما كتب الرسالة برضه سورة ايه فما للذين كفروا ايه فما برضه ابو عمرو وما كسب على الجيل فما الباقون وعام كسب الرسال ايه وما يلدى الفقار والكهف والنساء وسال على ما حج والخلف رتلا شوف الاربع كلمات دول عشان تعرفوها شوف رسم فين وريني سورة النساء وريني الرجال اللام الهاء مش موصولة بالهاء مين؟ سهل اللام ايه مش موصولة بالهاء وهي حرف جر مقطوع مقطوع عن ايه؟ مقطوع عن الهاء عن ايه؟ ايه؟ لسورة النساء لسورة الكهف قصة المسألة دي بأربعة أربعة كلمات قلناها فعلنا فيه ايه؟ وضحنا فيه وايه؟ والوجه العام الأفضل ايه؟ عند كل القراء بما فيه مبعان وسيد ثمان فبلغ يعني افضل على ايه يا عبد وما لأول برجيه في القصة على التحقيق في كل في وقت اللي بتلح ناس برجيه بالله طيب ويا ايوه فوق الدخان ايوه لدى النور الرحمن ما تقضى حمولها فلا عصا ابن ادم ابن عامل ابن ذا الوصل مرسوم في الاخر وأيها فوق الدخان وأيها لدى النور والرحمن رافق محمله وفيها على إطلاعي على إطلاعي دم ابن عامر لدى الوصل والمرتوم في الداخل كلمة أيها طبعا معروف في كل القرآن ها ألف يا أيها معروف في كل القرآن ها ألف التي ثلاث سور مكتوبها ها مرتوم واحدة في الأمور في الأمور واجبا أيها المؤمنون يا وها مرتوم في سورة الدخل فضل فوق الدخان فوق الدخان سورة الدخل وقالوا يا أيها الساحر برضو يا أيها برضو إيه يا أهاء مربوطة برضو في سورة الرحمن جل وعلا سنفق لكم أيها الثقلان برضو يا أهاء مربوطة اللي إيه الثلاث دور يا أهاء مربوطة ما عاد دور كلها ألف كل إيه كلها ألف طيب هنفصل مجال الرب فيهم الكسائي وابو عمرو عندهم جميع ايها بالهاء على طول كتله مربوطه او غير مربوطه بالالف يبقى يقف ايه الكسائي وابو عمرو وتوبوا الى الله جميعا ايها برضه هاء على الطبيعه يقفوش على الرسم في الثلاثه في سوره النور وسوره الذكر وسوره الرحمن الباقون يقفون على الرسم وتوبوا يا جمال أيه لا تكون خير الكسائي وأبو عمرو إذا أخوه يقول إيه وتوبوا يا الله جمال أيه وقالوا يا أيه سا وقالوا يا أيه سنفرغ لكم أيه فقال سنفرغ لكم أيه كل قرآن حتى من الشيخين الخمسة يقفون إيه لا تكون عند الوقت يختلف ابن عامر